بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. رقم الصحيح 38 300، رقم الحديث قبيل 2550. وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. الله سبحانه وتعالى سماهم بهذا الاسم وقال عبدا مملوكا. الإمام البخاري يستدل على أصل التسمية موجودة وأصل الإطلاق موجود، لكن لا ينبغي الإنسان يكره أن يقول الإنسان على العبد عبدي، وإن كان الأصل موجودة، لكن أولى على الإنسان أن يتنبه إلى هذا، لأن كل إنسان مربوب بتوحيد الله تعالى. وألف يا سيد هذا الإرباب، إذا قضية السيد على صاحب العبد. وقال: من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. طبعا هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم 4121، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما قدم معاذ سعد بن معاذ مصابا، قال: قوموا إلى سيدكم. وهذه حقيقة قضية قوموا إلى سيدكم، وأنها جاءت إلى قضية في غاية الأهمية. فهذا حديث ابي سعيد الخدري لما جاء سعد بن معاذ مصاب فقال له مثلا: قوموا الى سيدكم. بحيره كان سيد وكان قائد لقومه من الانصار، والروايه قوموا الى سيدكم فانزلوه، فقاموا اليه فانزلوه. فبعضهم ياتي بروايه قوموا لسيدكم بحرف اللام، ومعلوم ان الى تفيد انتهاء الغايه، واللام تفيد التعليل. فبعضهم يستدل بها على القيام للداخل او الخارج، كثرة القيام من باب الاحترام، استدلالا من رواية غير صحيحة اللي هي لسيدكم، اعتبار اللام بالتعليل، يعني قوموا بسبب من هي سيدكم، لكن الرواية صحيحة قوموا إلى سيدكم. فالحديث سيأتي، فهذا معلق هنا، ساقه معلق لكنه وصله فيما سيأتي، فهذا ليس من ضمن الأحاديث 59 منها. قال: واذكرني عند ربك أي سيدك. هذا يوسف عليه السلام قال للنادي: اذكرني عند ربك عن شيء، يعني اذكر حالي عند ربك كي يخلصني. نعم، سيدك. بعدين: ومن سيدكم. طبعا هذا حديث في الادب المفرد، يروي البخاري في الادب المفرد من حديث حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر في الادب المفرد رقم 297، لما جاء قال: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم: أي داء أدفع من البخل بسيدكم؟ عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح يعني هذا الرجل كان يعني في الجاهلية كان ينكر على الناس عبادتهم للأصنام، وهذا الرجل كان ينطبق في الحديث القائل: تجدون الناس معادا خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا خطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه قال: من سيدكم؟ فهذا ايضا فيها جواز اطلاق السيد. ثم ساق البخاري الاحاديث المستدله في ذلك قائلا: حدثنا مسدد، اللي هو مسدد بن سرهد بن مستورد بن شداد الازهري المتوفى عن 28 و200، قال: حدثنا يحيى، اللي هو يحيى بن سعيد القطان توفى عن 98 و100، عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب، توفي عام 47 و100، قال: حدثني نافع، اللي هو نافع المدني، توفي عام 17 و100، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، توفي عام 73. وهذا السند يعني يتكرر لدينا كثيرا، وقلنا مرارا بان يحيى بن سعيد القطان يعد عبيد الله من اوثق الناس في نافع، فعنده هذا من افضل الاسانيد. وهذه السلسله من يحفظها ويعرفها يستطيع من خلالها أن يحكم على أحاديث كثيرة حينما تمره بهذه السلسلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، باعتبار أنه أدى حق الله وأدى حق السيد، فهذا مما يضاعف له الأجر. وهنا ماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمى صاحب العبد السيد، فيه جواز إطلاق هذا الشيء. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب توفي عام 48 من 200، وهو من الثقات الأخبار أكثر عنه أصحاب السنن ومسلم، إلا أن البخاري في الغالب لا يروي إلا عن شيوخه المتقدمين. قال: حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 201، عن بريد اللي هو بريد واسمه عبد الله، عبد الله بن ابي برده، وابو برده اسمه عامر وقيل الحارث وقيل اسمه كنيه، عن ابي برده اللي هو عامر او الحارث وصاب ان اسمه كنيه، عن ابي برده توفي عام 400، عن ابي موسى وابو موسى الاشعري توفي عام 50، عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحه والطاعه له أجران. عن النصيحة، عن ذكر النصيحة هنا في قضية إغاثة التنبيه، يعني الإنسان لابد أن يؤدي النصيحة لكل مسلم كما في حديث تميم الداعي أدين النصيحة. وقال بأن النصيحة هي حيازة الحظ للمنصوح، والنصيحة من نقول بياض الناصح أو نقول ذهب وعسل الناصح هو الشيء الخاص، فالنصيحة مهمة جدا سواء لصاحب العمل أو للإنسان غير ما دام مسلما. الشاهد من هذا ذكر السيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على صاحب العبد السيد. ثم قال البخاري: حدثنا محمد وهو محمد بن رافع توفي عام 45 من 200، قال: حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام 11 من 200، مسلم ولد ودته ولا لا؟ وديتها. قال: أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد توفي عام 54 و100، عن همام بن منبه توفي عام 32 و100، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، أسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. طبعا احنا ما نقرأ هذه الأحاديث جميعها يعني فيها البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله تعالى، لأن هذه الألفاظ هي تطلق لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يسجد لله ويسجد بأفضل أعضائه لله ويخضع بحياته ويجعل عبادته لله تعالى، يعني ينبغي أن يتجرد عن هذه الألفاظ. يعني وإن كان في الأصل هذه الألفاظ هي واردة، يعني ورد ما يدل على استعمالها، لكن نكره تنزيها ذكر هذه الألفاظ حتى يتجرد الإنسان تجردا كاملا، وحتى ينزع. يعني الآن شخص من الأشخاص قد يبلغ لديه مال، ثم هذا المال قد يكون سببا في تكبره أو سببا في تعجرفه وما أشبه ذلك مما يحصل في أمور الناس. فأيضا يكره يعني مدح الإنسان بوجهه لأنه قد يؤدي إلى العجب أو ما أشبه ذلك. بل حتى المجالس، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح اللي هي صدور المجالس، يعني قد الإنسان يصاب بعجب في نفسه وما أشبه ذلك. فالإنسان نهي عن هذه الألفاظ يعني حتى يتبرأ من التكبر ويتبرأ من العجب ويتبرأ من الأشياء. نشارهم في خطاء أهل المذهب. نعم. نشارهم. ثم قال: حدثنا أبو النعمان بن محمد بن الفضل عارم السدوسي توفي عام 24 و200، قال: حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 و100، وقد اختلف لكنه لم يحدث بعد الاختلاف فرواياته صحيحة، عن نافع ونافع المدني توفي عام 17 و100، ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي كان من أعظم الناس تبع الأثر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد، هنا من أجل ذكر اسم العبد. فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل، وأعتق من مالك وإلا فقد عتق منه مالك. من حديث مر لدينا في ألفاظ متعددة، والشاهد أن البخاري ساقه من هذه الكلمة العبد. ثم قال حدثنا مسدد، شوف هذا السند نفس السند الذي مر في 2550، وقلنا بأن هذا السند يرد كثير وهو من السلاسل الصحيحة المتقنة غاية الإتقان. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان متوفى على 98 و100، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب متوفى على 47 و100، قال حدثني نافع هو المدني عن عبد الله اللي هو بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. كل انسان مسؤول عما استرعاه الله، بل حتى الانسان ما لديه من حافره وما لديه من سمع وبصر واشياء الله سبحانه وتعالى اعطاه اياها الانسان مسؤول عنها. كلكم راع كلكم مسؤول، نعم كلكم راع فمسؤول عن رعيته. فالامير ثم جاء التفصيل، يعني جاء الاجمال ثم التفصيل، وهذا حقيقه من بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي بشيء مجملا ثم يفصل. وهذا في البلاغه فيه يعني استرعاء الاستنباط، يعني حتى ينتبه الانسان لما ياتي الامر مجملا ثم يفصل. قال: فالامير الذي على الناس راع، اللي هو الأمير العام راع عليهم وهو مسؤول عنهم، مسؤول عن جميع الراعين. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها ولده. طبعا هذا قضية المرأة راعية على بيتها، يعني إشارة إلى أن مكانة المرأة في البيت فهي الحضاء، فهي الوعاء الحاضن للأولاد والذرية، ووظيفته أعظم وظيفة. أما قضية عمل المرأة وخروجها تركها البيت فهذا تضييع لحقها أولا، وتضييع لحق المجتمع، وتضييع لحق الإنسان التي هي جعلت حاضنة لهذا الإنسان وهي مسؤولة عنه، مسؤولة عن الزوج ومسؤولة عن الأولاد. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، مسؤول عن حفظه وعن رعايته وعن مصلحته. ألا، ثم جاء التأكيد، وهذه ألا تفيد إلى استفتاح وتنبيه: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا النص حينما نأتي على بلاغته يعني فيه عدد من أوجه البلاغة. ثم قال: حدثنا مالك بن إسماعيل اللي هو النهدي أبو غسان توفي 1200، قال: حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة توفي 98 و100، عن الزهري معروف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كفى 24 وهو احد من دار عليه السلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عبد الله بن مسعود توفي عام 98. واكثر ما يروي هذا الراوي يروي عن عبد الله بن عباس، وهنا روى عن ابي هريره قال: سمعت ابا هريره وزيد بن خالد الجفني المدني معروف توفي عام 67، وابو هريره توفي عام 57، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. فهذا أمر جلد الأمة، وكم تجلد؟ تجلد 50، نصف جلد الحرة، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، لأن الإحصان وصف كمال، والمملوكة يعني ملكها يدل على محصنة. ثم إذا زنت فجلدوها، وفي الثالثة أو الرابعة قال: بيعوها ولو بضفير، اللي هو الحبل المفتول سواء من شعر أو من غيره. طبعا هذا الحادث المعيوبة حينما تباع لابد من بيان هذا الأمر. ثم قال البخاري: باب إذا أتاه خادمه بطعامه ماذا يصنع؟ هل يقدم له من الطعام؟ نعم يقدم له من الطعام ويكتبه تطيب لنفسه، لما يشم الطعام ويوالي تعب وغيره لا بد ان يقطع من باب الندب وليس من باب الندب. حدثنا حجاج بن منهال وهو الماضي ابو محمد الاسلمي مولاه البصري توفي عام 1720، قال: حدثنا شعبه بن الحجاج من الورد العتب في الواسطه ابو بستان، قال: اشوف هذا الشيخ البخاري كبير السن، لو لم يكن كبير السن لما استطاع البخاري ان يروي عن شعبه بواسطه واحد. فالشيوخ لما يروي عن شعبه بواسطه رجل واحد يكون شيخه كبير السن. مثل العين الأول. ميرا بيرمن. بالنسبة للزهر 124 هو يا سنة ولد 107 107 فهو بكرة بدأ الطلق بكرة قال أخبرني محمد بن زياد اللي هو أبو الحارث القرشي الجمحي التابعي قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم قادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه اللي هو طعامه فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نمر عندنا حديث أبي سعيد قال فأطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون وقلنا بهم على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب ولكن أبا سعيد كان يعمل فلما هنا قال يعني فليناوله لقمة دل على أن الإطعام ليس واجبا إنما هو على سبيل الندب فهذا الحديث يعني قرينة تصرف الأمر هناك من الوجوه هناك فأطعموهم إلى الندب بهذا الحديث. يعني هو اشتغل تعب يعني كل بيها قضية كل حيور ويروح للسوق ويشتري الأشياء ويجيب الأشياء ينظفها ويجيب ويشم الراحة وهكذا هذا حتى يعني تضيب نفسه بس لما يتعب ما يأكل يعني ربما يدعو على سيده. والإسلام جاء لتنقية القلوب وتنقية الأبدان وتنقية المجتمع من كل سيء أو من كل شيء قد يسيء إلى المجتمع. يعني هذا لما نقول الإسلام ما ترك شيئا إلا لما درب ولا قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طاهرا نطير بجناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. يعني هذا من ذلك هذا باب العبد راع في مال سيده. طبعا هذا الباب يعني ليست من المنظومة فقط في خبر باب العبد راع في مال سيده طبعا معناه يلزمه حفظه ولا يعمل بشيء إلا بإذنه. يعني باب العبد راع مال سيده يلزمه قال ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. يعني شفنا الإمام البخاري أحيانا يستنبط من الحديث. ثم قال حدثنا أبو اليمان وأبو اليمان الحمصي الحكم بن نافع توفي عام 22 و200 وهذا السند ايضا هذا السند بهذه السلسله يكثر جدا فهذه تكون صحف ويرويها باسناد واحد فالانسان لما يحفظ هذه الاسانيد الصحيحه يستطيع في قابل ايامه ان يحكم على عدد من الاسانيد. قال اخبرنا شعيب وهو شعيب ابن ابي حمزه الحمصي ايضا توفي عام 260 و100 قلنا بأن ثقة إلا أنه أخطأ بثلاثة أحاديث. عن الزهري محمد بن وسد بن شهاب توفي عام 24 و100 قال أخبرني سالم بن عبد الله توفي عام 6 و100 اللي هو بن عبد الله بن عمر وهو أيضا من أوثق الناس في أبيه إلا أن نافعا مقدم عليه عن عبد الله بن عمر توفي عام 73 الصحابي الجليل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام اللي هو الإمام الأعظم راع ومسؤول. دكتور عمر هنا راع تنوين شو يسمو هذا؟ هو الحرف راعي ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. يعني هسه لو فرضنا انسان يترك التلفاز في البيت وفيها قلمات تظهر فيها النساء ويذهب الى السوق او يذهب الى مجلس علم، هل هذا الانسان الذي صنع هذا الشيء انه ادى المسؤوليه كامله؟ الجواب لا. من تركهم ينظرون الى المحرفه فهو مقصر في اهل بيته. قال والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيته. مسؤولة عن زوجها ومسؤولة عن بناتها ومسؤولة عن عبادها ومسؤولة عن من يتكلمون وعن من يعرفون وماذا ينظرون وماذا يسمعون ومسؤولة عن حتى عن صلاتهم في قضية إيقاظهم للصلاة وإعفافهم وتحليلهم وهكذا. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني هذا الشيخ هنا من عبد الله بن عمر وهذا دلالة على دقة الصحابة طبعا هذا صحيحة وثابتة لكن هذا من تمام إنصافه حينما تأكد من البعض وهذا الحرف يحتفل ثم قال البخاري: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. يعني فرضنا أنه حصل أن السيد ضرب العبد فيجب عليه أن يجتنب الوجه. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابت المدني، قال حدثنا ابنه عبد الله بن أهل المصري توفي عام 97 منه، قال حدثني مالك بن أنس، يعني قال من هو ابن أهل توفي عام 97 منه، قال وأخبرني ابن فلان، قائل قال من هو محمد بن عبد الله اللي هو قال وأخبرني من قال وأخبرني اللي هو عبد الله بن أهل، يعني عبد الله بن أهل سمعه من مالك بن أنس، وممن سمعه من ابن فلان، ابن فلان اسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني، وهو ضعيف جدا. لما كان هذا ضعيف جدا وجاء البخاري بهذا السند، ما هو واجب البخاري ان البخاري قد ابهمه، لانه اصلا هذا جاءنا باسناد زياده، يعني لا نعتبر حتى لا احد بهذا الاسناد الحديث يروي محمد بن عبيد الله عن ابن وهب عن مالك بن انس عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره، لكن ابن وهب سمعه من مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري، وسمعه من هذا الراوي الضعيف عبد الله بن زياد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري. يعني لابن وهب كم شيخ فيه؟ له فيه شيخان، الشيخ الاخر ضعيف. اذا البخاري يصرح بالسماع قل بسر عبد الله بن زياد بن هو ضعيف جدا، بعضهم قال عنه متروك، ماذا سيقول الناس؟ ان البخاري قد روى، ثم ياتي اخرون يقولون هذا على شرط البخاري، فالبخاري قد افهمه ولا حاجه له فيه، خاصة وأن السلم. ومثله في عدد من الأحاديث، لما البخاري يروي عن من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وآخر، ثم ثبت أن الآخر من اللي هو عبد الله بن لهيعة، فكان البخاري يأتي به مبهما حتى لا يقال بأن البخاري قد روى عن عبد الله بن لهيعة. وأخبر ابن فلان أنه هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني، وهو ضعيف جدا. عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أيضا من دقة البخاري، ما أخذ أصلا عن البخاري، حتى السند ما ساقه من الرواية، لا من رواية مالك ولا من رواية هذا اللي هو عبد الله بن زياد، ثم ساقه بوجه آخر، لا ينفي، يعني ذكر المتابعات قبله وبعده. وحدثنا عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان، توفي عام 22 و200، قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بن حمام الصنعاني، قال اخبرنا معمر بن معمر بن راشد عن حمام اللي هو ابن منبه في عام 32، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه. طبعا هي هذا ساق هذه الروايه، روايه مالك وروايه عبد الله بن زياد: اذا ضرب احدكم فليتق الوجه. فالبخاري ساق هذه الروايه حتى يبتعد عن روايه هذا عبد الله بن زياد. وهذه يعني ذهب بها بعض من أن الإنسان في القتال لا يضرب على الوجه إلا إذا اضطر إلى هذا، فإذا كان لا يستطيع أن يدفع عدو أو يقاتل إلا بهذا فيقتله، أما إذا كان يستطيع أن يقتله فلا يضربه على الوجه. وهذا في الأصل جاء في العبد، يعني قد العبد يضرب السيد ضرب العبد، لكن إذا ضربه لا يضربه على الوجه، لأن الوجه هو الذي يجمع المحاسن، وهو الذي يجمع مكان الأكل والشم والسمع والبصر، حرم الضرب على الوجه. يعني أسأل الأب لما يضرب ابنه على وجهه هذا من الأمور المحرمة، إذا اضطر إلى تهديده فلا يضربه على الوجه. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المكاتب. طبعا المكاتب من اسم الفاعل اللي هو العبد، والمكاتب اللي هو بالكسر اللي هو السيد. ثم قال: باب اسم من قذف مملوكه. إذا الإنسان قذف المملوك يعني يأثم بهذا الاسم عظيما. باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، يعني هذه قضية تقسيم التقسيط في كل سنة كذا وفي كل سنة كذا. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب، أي يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. شوف هنا الأمر فكاتبهم امر، الامر في الوجوب، لكن لما جاءت ان علمتم فيهم خيرا غير هذا الامر، هل في الوجوب؟ انه على الندب وليس على الوجوب، هذا قرينه. واتوهم من مال الله الذي اتاهم. فيستحب لما يكاتبه أن يعطى من الصدقة ويعطى شيخ حتى يعان على مكاتبه. وقال روحي فروحنا إن عبادة ابن العلاء توفي عن 5 و200 عن ابن جريج هو عبد الملك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عن 50 و100. قلت لعطاء ابن أبي رباح توفي عن 14 و100 أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا، يعني ماذا كان يرى؟ كان يرى وجوب هذا الشيء، وهذا رأي كما كان يرى عمر الخطاب. وقال عمرو بن دينار، عمرو بن دينار مولى توفي عن 26 و100 قلت لعطاء توفي عن 24 و100 تأثره عن أحد؟ يعني هذا أنت لما تفتي بأن هذا واجب، هل سبقك به أحد في هذا الشيء؟ قال لا، يعني هو اجتهاد اجتهده عطاء بن أبي رباح وهو تابعي. قال لا، ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة. سيرين كان عبد مملوك عن أنس بن مالك، سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، يعني أنس ماذا كان يرى أنس بن مالك؟ كان يرى أن المكاتبة مندوبة وليست واجبة، وكان كثير المال فأبى. فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبا سيرين، ذهب إلى عمر الخطاب، عمر قال لأنس كاتبه فأبى، فضربه بالدرة. طبعا الدرة يعني قام بشفت حلقة على قناة دليل الساعة 10 اسمها درة عمر أخيب من سيف الحجاج، فحلقة كام عن هذه الدرة. وذكر بما ذكر منه قيل أنه كانت مصنوعة من نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بأشياء جيدة جدا فيها. قل فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا فكاتب. يعني عمر ماذا كان يرى؟ يرى أن الأمر الوجوب، هذا كان يرى بأن الأمر الندب المضروب أنس، فهو يعني عمر الخطاب كان يضرب بها ما يستحق الضرب على اجتهاده عليكم السلام. وقال ليث حدثني يونس لفيونس ليث بن سعد معروف توفي عن 75 و100 قال حدثني يونس لفيونس بن يزيد إلف توفي عن 50 و100 عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عن 24 و100 قال عروة توفي 93 قالت عائشة 58 إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواقف. طبعا جاءت 5 وجاءت في رواية 9، بعضهم جمع قال هي أدت 4 وبقيت عليها 5، نجمت عليها في 5 سنين في رواية 9 سنين. فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، يعني أتباعك مرة واحدة، أيبيعك أهلك وأعتبك فيكون ولاؤك لي. طبعا قلنا الولاء هو حق، يعني إرث المعتق للمعتق، إلا لم يكن له من يرثه. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليه وقالوا لا، يعني هؤلاء كاتبوا بريرة قالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء، يعني الولاء يكون لمن؟ لأهل بريرة السابقين الذين باعوها. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة فقيها فذهبت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، يعني هذا شرط، لكن الشرط في اعتبار ملغي لأنه ليس مكتوب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل، شرط الله حقه أو دم، يعني شرط الله حقه بالوفاء والأداء، وأما الشروط الباطلة فهي ملغاة ولا تؤثر في العقل. مر نعم الحديث تقدم، نعم هو ساقه هنا لكن تقدم موصولا، تقدم في البيع وتقدم في غير البيع. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. طبعا ابن حزم توسع في هذا قضية من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني من ضمن ذلك قال بأن الطلاق المعلق لا يقع، وقال لم يرث في كتاب الله ولا في سنة نبيه، توسع في هذا المعنى أكثر من الحد المقرر. قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن البخاري لما يأتي بباب يشير إلى من روى الحديث القارئ. ثم قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة في البغلان توفي عام 400 قال حدثنا ليس ليث بن سعد في عام 75 عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروة اللي هو ابن الزبير دفع 93 عليه السلام أن عائشة رضي الله عنها توفي عام 58 أخبرت أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي ففعلت فذكرت ذلك فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب أي أن تحتسب أجر عند الله تعالى أن تحتسب عليك بل تفعل إنه إذا أريد يتعاونك بالفلوس وتدفع فلتدفع بس الولاء يكون لنا ويكون ولاؤك لنا فذكرت يرحمك الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأحتمي فإنما الولاء لمن اعتق. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط منها تمرة شرط الله حقه وأوثق أي حقه بالوفاء وأوثقه بالعمل من تلك الشروط التي هي مخالفة لكتاب الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيس المتوفى عام 18 و200 قال أخبرنا مالك في عام 72 ومنه مالك الناس في السنن وصاحب الموطأ الذي ينبغي على كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب ويقرأ شروحه ولدينا شروح مسموعة لهذا الكتاب العظيم شيخ الشيخ الكريم فهو مهم جدا لمن كان عليه فسحة ووقت للاستماع. عن نافع اللي هو المدني توفي عام 17 و100 عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل توفي عام 73 شيخ المنفع الواحد الجر تشتغل عن عبد الله بن عمر قال أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتفتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعطاك. ثم قال باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أقر بريرة لما جاءت على عائشة وطلبت منها الاستعانة فالسؤال منهي عنه. يقول نفسهم لا تحل مثل إلا الذي فقر المد أو رجل تحمل حمالة أو الذي غرما مفضل. فبعض الأشياء يجوز فيها السؤال مثل هذه القضية. ثم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل اللي هو الحبار القرشي في عام 50 و200 قال حدثنا حسام بن محمد بن حسام في عام 200 عن هشام بن عروة توفي عام 45 و100 عن أبيه توفي عام 93 هو عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت بس السنة تتكرر دائما إذا أبو سام عن هشام عن أبيه عن عائشة. فالإنسان لما يحفظ الأسانيد تكون سببا له في استطاعته على الحكم على كثير من الأسانيد. قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواخر في كل عام موقية فيعينيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة يعني اسمح نقد مباشرة وليست نجوما على أعصابها وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليه فقال إني قد عرفت ذلك عليك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا أقرهم تشترط هذا الشرط لما أصروا على هذا الشيء لكنه هذا شرط ملغي فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله. شفنا عندنا قضية من يعني من أسوأ القضايا أو من أسباب الانحراف التي تحصل عند الناس في هذا المجتمع وصارت تتزايد. يعني دائما نحن نقول بأن أسباب الانحراف أسباب الضياع هي أمور متعددة من ضمنها أول سبب هو ضعف مراقبة حي القيوم. الأمر الثاني مسؤولية الآباء في التربية ومسؤولية المسؤولين في كل كل مسؤول في مسؤوليته. الأمر الثالث قرناء السوء. الأمر الرابع الفراغ الذي يحصل عند الناس. الأمر الخامس السكون على السموم، فتأتي السموم وتأتي الفتن. بل بعض الناس صار يعني صار يروج لهذا ويمنع الأمر المعروف ويمنع الدعوة إلى الله بحجة أن من يتكلم في هذا يعد يثير شغبا أو يثير فتنة أو يثير شغبا. الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم قيل في تلك الفترة التي عاشها بين الصحابة كان لما يحصل أي خطأ أو أي خلل كان لا يرقى المنبر ثم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. بدل لما يحصل خطأ أو يكون هناك خطأ من أعظم أسباب الانحراف السكوت على تلك السنة حتى تأتي القضية تكبر وتأتي القضية تتطور ثم يبقى للناس عيشة كعيشة البهائم. لما الإنسان يرى المنكرات تكثر ويرى الأمور ويرى الأشياء القبيحة جدا فإذا يجب على كل إنسان أن يبين وأن يدل على الخير وأن لا يسكت على تلك السموم التي تحصل بها. ماذا قالت عائشة؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بيان الحق، الله أخذ الميثاق من العلماء على بيان الحق وكل إنسان مكلف على أن يبين الحق حيثما ذهب وأينما ذهب وفي أي مكان حتى عشير حتى لو ذهب في مكان ورأى إنسان يأتي بسجارة أو رأى إنسان لديه منكر لابد على الشخص من البيان. يقول فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط مهما كان هذا الشرط فقضاء الله حق أي بالاتباع وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال باب بيع المكاتب إذا رضي. شفنا أن المكاتب هل يجوز بيعه باعتبار وكاتب هل يجوز بيعه أم لا؟ منهم من قال يجوز مطلقا والشافعي قيده بإذا رضي. وكأن البخاري حينما قال باب بيع المكاتب إذا رضي يعني هو مذهبه مذهب الشافعي في هذا. وقلنا مرات بأن مذهب الشافعي في يعني فقه الشافعي يؤخذ من خلال أبواب وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، يعني من قال أنه يباع المكاتب حتى لو صار 5 سنين أو 5 سنين قصر قال ما دام هو عبد فخلص يباع، يعني من قال أنه يباع ومذهب كثيرين قال هو عبد ما بقي عليه شيء ما دام بقي عليه شيء حتى لو يسير واسمع عبد فخلص يباع. وقال زيد بن طبعا هذا وصله ابن سعد وابن ابي شيبه المصنف. وقال زيد بن ثابت هذا وصله الشافعي وسعيد المنصور ما بقي عليه يعني هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء ما دام بقي عليه شيء ما كمل فهذا عبد ويباع. لكن شوف الشافعي قال الا الى رضي. نعم وهنا ايضا قال هل ان العبد يملك ام لا يملك؟ قضيه فيها من قال لا يملك وان ماله مال من قال يملك؟ فمن قال يملك المال يرجع اليه ومن قال لا يملك قال هذا لسيده. والشافعي والبخاري اخذوا قضيه الاراض من حديث السامع حديث برير باعتبار هي يعني كانت راضيه بحال بل هي التي سعت فيها الارض. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد الانصاري وليس القطان توفي عام 44 يعني القطان تلميذ مالك والانصاري شيخ لمالك. عن عمرو بن عبد الرحمن الانصاري المدني توفي عام 300 وهي ايضا من المبصرات عن عائشه ان بريره جاءت تستعين عائشه ام المؤمنين فقالت لها ان احب هي صبر ان مؤن ساكن النون اي الصواب انه ساكن ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة فاعتقك فعلت يعني ان شرطية الصفة هذا خطأ يعني خطأ في الطباعة. يقول فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. طيب إلا أن يكون ولاء فينا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لنا. باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني فاشتراه لذلك، يعني ما هو الحكم؟ جائز، يعني خبر جواب الشرط اللي هو جائز. حدثنا أبو نعيم اللي هو فضل بن الفيل توفي عام 18 200، قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن، طبعا مو عبد الواحد بن أيمن بن نابل غير هذا، فهذا أبي ليس أيمن بن نابل، حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت شيخ يحيى الأيمن بن نابل في أحاديث أخطر، ماذا أضاف فيه؟ وقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فاعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني، يعني ساق حتى على قولت اشتريني واعتقيني، قالت نعم، قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولا، فقالت لا حاجة لي بذلك. عاش بنت حتى فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة معها قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. طبعا هذه القضية المكاتب والعتق يعني الآن غير موجودة، لكن العلم يبقى الجهد الذي جهده المقارن وغيره يبقى إلى متى، هذا من فضل الله سبحانه، كلما قرأ الإنسان هذا كتب لأصحاب هذه الأسانيد ذلك العلم، فالإنسان لابد أن يكون لديه علم وعمل بحيث لما يوضع تحت الأرض يبقى له عمل فوق الأرض، وحينما ينبغي الإنسان يكون له أفكار وتكون له في الأمور بحيث حينما يموت لا يموت أفكاره، تبقى أفكاره ويموت جسده. ثم قال كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، طبعا هذا من محاسن الإسلام أن نحث على هذا الأمر غاية الأمر. باب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي اللي هو عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب توفي عام 21 200، قال حدثنا ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب توفي عام 58 100، عن المقبول اللي هو سعيد بن ابي سعيد المقبول توفي عام 23 100، عن ابي هريره، يعني سعيد يروي عن ابي هريره مباشره ويروي عن ابيه عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس نشاة، يعني فرس نشاة هذا اللي يصير بالطلق، يعني هذا بالأخير اللي عظم ما في لحم غير قليل جدا، فهي إشارة لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشيء المحقر الذي قيمته قليلة، يعني إشارة لأن المرأة حينما عندها دور ما عندها شيء زين تعطي لجارتها حتى تكون هناك محبة ومودة، ولما تأمرها بالمعروف تنهاها عن المنكر وتدلها على الخير فتستجيب لها، وهذا إشارة على يعني قضية الروابط بين الناس، فالإنسان إذا كان لديه شيء يتصدق حتى ولو بشيء يسير، لأن ذلك مجلب للمودة ومدفعة لوحر الصدر. طبعا في البيهقي بسند ضعيف قلت هذا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة اللي هي الفقد وما أشبه ذلك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم، وعبد العزيز بن أبي حازم توفي عام 400 800، عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار، عن يزيد بن رومان توفي عام 300 100، عن عروة توفي عام 93، عن عائشة توفي عام 58، أنها قالت لعروة ابن أختي، يعني هنا يعني ابن أختي منادى حذفة يا النداء، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، هنا عطف على الهلال عن التوابع معطوف، ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين 60 يوم، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت يا خالح ما كان يعيش كيف تعيشون؟ قالت الأسودان التمر والماء، فسرت الأسودان هما التمر والماء، والنقطتان حينما وضعت هنا تعتبرها للبيان، وحقيقة علامات التنبيه موجودة في بعض كتب الناس، ضروري طالب العلم أن يعرفها. وهذا التمر والما سمي بالأسودين تغليبا، فالماء ليس له لون، لكن التمر بالذات تمر المدينة غالبه أسود. أنا يوم أمس في بيت أبي فقدم لي من تمر المدينة وهو تمر أسود، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، كان عندهم عنز حلابة وعندهم فيطوهم عندهم يحلبوها ويعطون العنز وهكذا، وكان يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا، أي فيسقي نساء صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دلالة على تقشف النبي صلى الله عليه وسلم وكفائه باليسير من حطام هذه الدنيا الفانية، مثل ما ورد في الحديث في قضية الحرير وذا قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن عثمان العبدي ويلقب ببندار في عام 250 و200، قال حدثنا ابن ابي علي هو محمد ابن ابي علي محمد بن ابراهيم بن ابي علي في عام 94 و100 عن شعبه شعبه بن الحجاج بن الورد بحث في واسط ابو بسطام في عام 60 و100 عن سليمان عن ابي حازم. من سليمان هذا؟ لا مش سليمان بن مهران احسن توفي عام 47، هو بالغالب شعبه يعني يروي عن هو سفيان الثوري يقول نعم، لكن احيانا يقولون سليمان. توفي عام 47 و100 عن ابي حازم اللي هو سلمه مولى عزه توفي عام 11 و100 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى ذراع، طبعا الذراع معروف او كراع، فنشوف الكراع الكراع معروف يعني قضيه مو نفيسه وقضيه محطوطه، والذراع في شيء ثمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر من كان ذا يدعى سواء كان شيء غالي او شيء رخيص كان يجيب عليه، يعني الوضيع والخطير. لاجبتك ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلته. وهذا حقيقه العرب عندهم مثل تقول اعط العبد ذراعا يطلب منك ذراعا، هذا المثل يعني اذا تضيف شيء بسيط يجي يطلب منك شيء اكثر، فهذا يعني ايضا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، هذا مثل كان معروف قبل الاسلام. باب من استوهب من اصحابه شيئا، يعني سواء كان عينا او منفعه طلب من عندهم هذا الشيء، يعني معناه انه لا يكره اذا ماذا اذا علم منهم هذا الشيء طيب نفسه، يعني لا شخص يعرف من طيب نفسه عنده هذا الشيء وتطلب من عنده علاقة كانت لا بأس بهذا الشيء. يعني قضية من يضمن لأن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة، هذه قضية في الغالب، لكن مثيلا نادر شخص مليء وعنده شيء وتعرف أن لما يعطيك هذا الشيء سيعطيك له بطيب نفس، فلا بأس أن تسأل. استدل بهذا من استوهب من أصحاب الشيء سواء كانت منفعة أو عين. وقال أبو سعيد فإن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. الحديث تقدم وسيأتي أيضا في قضية العنبر لما قال اضربوا لي سهما، حديث الرقية وأيضا حديث عنبر حديثان. أبو سعيد الخدري لما ذهبوا إلى قوم ما أعطى ما أقرأهم وبعدين لدغ قوم قال هل في كمال؟ قال انا وبعدين يعني شرطوا عن 30 نشاة وقسم اكل وقسم ما اكل، فلما دفن قال هل بقي عندك كيف هذا يضربوا لها نفسك؟ نعم. حديث عن باب غير حديث اخر ما تفهمت قال ابن الشيخ جزاه الله خير. حدثنا ابن ابي مريم اللي هو سعد ابن ابي مريم وأبو مريم هو الحكم بن محمد بن سالم توفي عام 24 و200 قال حدثنا أبو غسان وأبو غسان المسمعي اسمه محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم اللي هو الأعرج سلمة بن دينار توفي عام 35 و200 عن سهل وسهل بن سعد السهل توفي عام 88 أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها مري عبدك فليعمل لنا أحوالا من نار، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الضرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد قضاه، قال أرسل به إلي، فجاء به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث تراه. وهذا أيضا يعني ما يستدل به أحيانا على جواز السؤال. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم في 35 ومئة عن عبد الله بن أبي قتادة، هو عبد الله بن قتادة أو قتادة وحارث الربعي في 35، عبد الله وأبو حارث الربعي في 54، قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخسف نعلي فلم يؤذنوني به، فأحب لو أني أبصرتكم. يعني هذا اللي كان مو يعني مو محرم كانوا يتمنون أنه شايف حتى يدل على من يصيبه، والتفت فأبصرت فقمت إلى الفرس فأسرجت ثم ركبت ونسيت الصوت والربح، فقلت لهم ناولوني الصوت والربح، فقال لا والله لا نعينك عليه شيء. لماذا؟ لأنهم محرمون. فغضبت فنزلت، شوف اثنان يعني طلب منهم السؤال، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرت ثم جئت به وقد مات، ثم نادف فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكلوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا فخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ طبعا استفهام معناها معكم منه شيء، ولكن ينبغي على المحقق أن يضع علامة استفهام، فقلت نعم، فناولته العضدة فأكلها حتى نفدها، يعني خلصت، فقلت نعم، فناولت العضدة فأكلها حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. فهذا أيضا قضية السؤال، يعني هي سأل الصحابة من أول هذا، فهذا يعني قضية الاستيهاد تشمل المنفعة وتشمل الحاجة. جواز أكل الصيد إذا لم يصد من أجله وإذا لم يعاون عليه، كما تقدم لنا باب استسقى ماء أو لبن أو غير ذلك مما تضيف النفوس. وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسقني، ولا تستطيع تروح عزيمة فالمي أو شراب تقول الإنسان ناولني ماء من هنا أو ذهاب، فهذا جائز واستدل بهذا الحديث. ثم قال حدثني يعني هذا ليس من السؤال المنهي عنه. حدثنا خالد بن مخلد هو القطوان في عام 13 هو ضعيف لكن هذا حديث صحيح حديثه. قال حدثنا سليمان بن بلال في عام 270 وهو ثقة، قال حدثني أبو طوال هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر في عام 270 اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، قال سمعت أنسا يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى. طبعا هذا فاستسقى من تفرد به سليمان بن بلال عن أبي طوال، لم يروي أحد غيره، نص على ذلك صاحب المستخرج إسماعيل، طبعا إسماعيل ألف المستخرج لكنه أفاد في جانب عدة إفادات عظيمة، فهذه زيادة فقه. يعني بقية الرواة الذين رووا الحديث عن أبي طوال لم يذكروا فاستسقى طلب المستخرج إلا سليمان بن بلال، لكن هذه الرواية صحيحة يعني صحت من حديث آخر الأعمش عن أبي صالح عن جابر، عن حديث جابر بن عبد الله. ما يكمل يعني خالد المخلد توبع في هذا، يعني توبع متابعة، لكن سليمان هو الوحيد الكرة، فهو ليس فقط يعني لأنه المخارج بسبب الشاهد صح، فقبل زيادة الثقة. وهذا كما يقول أنه قد تقبل زيادة الفقه أحيانا وقد ترد أحيانا، فهذه من الزيادات يعني الحديث بس لم تأتي إلا في هذه الرواية من رواية سليمان بن بلال عن أبي طوال، لكن لها شاهد صح بسبب الشاهد، وقلنا بأن الشاهد والمتابع كلاهما ماذا يصنعان؟ يقويان، فحلبنا له شاهد لنا ثم شببته من ماء بئرنا، يعني خلط الماء صار شنينه فاح بئرنا هذه فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذن الأعرابي حتى يعطي أبو بكر بينما لما كان عن يمينه ابن عباس استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فالأعراب قد يعني قد لا يوافق أو قد يتكلم يعني وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطلب يعني يطلب من الشخص قد يؤدي هذا الأمر. ثم قال الأيمنون الأيمن يعني هذا خبر لمبتدأ محمد التقدير المقدم الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاثة وهو يبدأ سمو جلد القوم يعطى هو ثم بعدين عن يمينه. باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. طبعا هي العلماء مختلفون يعني مثلا فرضنا واحد يأتي إلى مجلس وكان صاحب المجلس أو المسؤول يعني ليس على اليمين في البداية فالإنسان الآخر هل يبدأ بالسلام من اليمين أم يبدأ بهذا صاحب المجلس ثم عن يمينه؟ يعني في ذلك طبعا من قال أخذ بعموم الأيمن من قبل اليمين ومن قال لا يبدأ مثل ما حصل من الكتاب يسقى أولا ثم يعطى عن يمينه. فالقضية فيها خلاف والأرجح أنه يبدأ يعني يبدأ صاحب الشأن وهكذا. ولذلك يعني المعتاد لما صاحب الشأن حتى في المجلس ويأتي شخص كبير يجعل عن يمينه يعني أمام القبر. باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. طبعا تقدم عندنا قبل قليلا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا. ثم قال حدثنا سليمان بن حافظ في عام 24 و200 قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس قال انفجنا اي اثرنا ووجدنا ارنب في مطلب طهران منطقه قريبه من مكه فساع القوم فلغوا فادركتها فاخذتها يعني ملجم منا وزنها وهكذا فاتيت بها واطلها فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يباركها أو فخذيها يعني المكان بلحم واحد قال فخذيها لا شك فيه فقبيله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأرنب ودل على أن الأرنب مأكولة وليست محرمة. عن ورد عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر كان يرى عدم جواز أكل الأرنب وقال بأنها تحير وهذا بعيد جدا فما دام أنه ثبت وصح أن الإنسان قد أكلها فلا حجة لقول أحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الإقرار ومن الفعل في حديث معفى أقر الصيد وأقر وأكل. باب قبول الهدية يعني قبول الهدية إذا لم يكن هذا الأمر محرما أما إذا كان المسلمين حيث يرسل ما قبل هذه لأنه محرم عليه وذلك دل على الإنسان لا يحق له أن يقبل هدية محرمة. فإذا في مكان واحد يعطيك هدية محرمة هل تقبلها؟ الجواب يحرم عليك قبول هدية محرمة. إيه فهذا حكم هذا يعني ليش تقول أما إنا لم نرد عليك إلا أن حرام فحرام علينا أن يقبل فلا يقبل. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس توفي عام 26 و200 قال حدثنا مالك توفي عام 72 عن ابن شهاب الزهري توفي عام 24 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود توفي عام 98 عن عبد الله بن مسعود يعني تقدم قبل قليل قلنا بان عبيد الله يكثر من عبد الله بن مسعود عن الصعد الجثامة انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. طبعا الأبواء هي المنطقة التي ماتت فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن أخذه يعني لو لم يكن محرما عليه أخذه لأخذه صلى الله عليه وسلم فيستفاد من لا يجلس قبول ما لا يحل من الهدية. المحرم الصيد حرام على المحرم إذا كان محرم في الحج أو في العمرة يحرم عليه الصيد. مو هذا صيد من أجله إذا صيد من أجله أو عال عليه أو هو صاد لا يجوز. أما إذا لم يصد من أجله رحنا على واحد هو صايد أطلق صايد دجاجة مثلا ولا قيصر ولا قيصر. باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن موسى تفيع عن مشرين ومئتين قال حدثنا عبد وعبد بن سليمان تفيع عن 87 ومئة قال حدثنا هشام بن عروة تفيع عن 45 ومئة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير توفي عام 93 عن عائشة رضي الله عنها توفي عام 58 أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بلاكم والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نفسه تستقر أكثر في بيت عائشة وكان الناس يعني يحدون في شيء ملائم. فهذا ساقه البخاري على قبول الهدية وأن الهدية مقبولة. والعرب يقول لا يرد الكريم إلا البخيل. فالهدية يعني من محاسن الأخلاق قبول الهدية. ثم قال حدثنا آل هو آل بن إلياس توفي عام 20 و200 قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي واصل البستان قال حدثنا جعفر بن إلياس توفي عام 25 و100 قال سمعت سعيد بن جبير توفي عام 94 و100 تابعي جيد القدر الحجاج عن ابن عباس حبر الأمة في 68 قال أخذت أم حفيد خالت ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا الأقط اللي هو احنا شو سميناه كتف وسمنا السمن اللي هو جثم وأضبا يعني كأنه هو الضرب الله أعلم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقدرا. لما جاء في صحيح مسلم عن بيان قال يعني ما أعرف قال تعارف إنه ليس من طعام قومي وأجد نفسي تعارف الضب معروف مسكنون دوائر سمو دوائر يعني هو في شيء أفضل من هذا يا أخي شيخ عصام ما شيخ عصام معروف سيدون أي نعم لا خليش على الفأرة ما أعرف غيره هو قال إنه ليس من طعام قومي وأجد نفسي تعافه يعني لم يشتهي يقولون إنه ينفع المصاب بالسكري إذا أكله هذا مو الأول هذا مرة كنا أنا وأبي الله يرحمه رايحين للصيد وأنا سبحان الله شفت فد واحد عيانت عليه فعلى جيت أنا يوم السبت عندي أمبالة نطلع كل أسبوع مركز أنا أروح أنا حتى أودي بس أنا كنت محظوظ بالصيد أكثر من عنده فشفت لك حبالي عربي أول مرة أشوفه أول مرة أعرفه فضبالك عليهم كثيرة ما أظن طلقة دكست ما أظن فسولف لك شوفت عربي تاك عربي حريق مسلم فطلب مني قلت له على كل حال قصة طويلة بسم الله العافية. نعم حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام توفي عام 36 و100 قال حدثنا ما عنده ما عند عيسى الغزال تعال شيخ صفائي تعال ما عند عيسى الغزال توفي عام 98 طبعا ما عند عيسى الغزال من اوثق الناس في الامام مالك بعد يجينا ايضا عيسى عبد الله بن مسلمه القعنبي سيد صفحه 341 الحديث 2566 حدثني ابراهيم بن طهمان في عام 68 و100 عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام سال عنه اهديه ام صدقه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه فهي محرمه عليه وعلى ال بيته لانها اوساخ الناس ومعنى اوساخ الناس يعني الله سبحانه وتعالى حينما شرع الهديه والصدقه حينما شرع الصدقه والزكاه حتى يطهر فيها المال قد الإنسان يصاب بشيء من المال الحرام فهذه تطهر المال وأيضا فيها تطهير لبلوغ الفقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يأكل الصدقة هو وأهل بيته قال فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا يعني يقولهم كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معه طبعا هذا يعني فأكل معه استفاد منهم هو حديث موضوع من حيث المعنى من أهدي إلى إليه هدية لكم شركاء يعني الإنسان لما يهدى له في مكان وأهدي لك مثل بقلاوة أو ما شبه لك وما أكثرهم فينبغي على الإنسان أن يشرك الآخرين بهذه الهدية تطيبا لنفوسه وأن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيعة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قلنا هو الدار محمد بن بشار بن عثمان العبدي في عام 52 و200 قال حدثنا غندر اللي هو لقب محمد بن جعفر ربيب شعبة، والذي سماه بغندر هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لما جلس في المجلس وكان الشيخ فقال اسكت يا غندر، فمشت اليه الطريق حتى يوم قال حتى لا شبهه الانسان لما يفعل سوء يعني قد يجر عليه، فالانسان مامور دائما بالمراقبه وان لا يسيء الى احد. قال حدثنا شعبه اللي هو شعبه بن الحجاج بن ورد الحكي في الواصل الوسطان الامام الجليل الذي قال في الشافعي لولا شعبه ما عرف الحديث في الحرم، وكان من امراء المؤمنين في الحديث، ومع ذلك فهو ليس معصوما من الخطا فقد اخطا في احاديث ليس قليلا، اخطا في اسماء رجال كثيره حتى قال الامام المبجل احمد بن حنبل ما اكثر ما يخطئ شعبه في اسامي الرجال. وابن حبان قد شرح هذا قال لانه كان ينشغله بحفظ المتون. ولما نجد هذا الشيء لابن حبان لما نقول انه كان يخطئ في الاسانيد لانشغاله بحفظ المتون ليس معناه انه لم يخطئ في المتون. ومن اعظم الامثله التي اخطا فيها الحديث رقم 48 و200 في جامع الترمذي، من لديه جامع الترمذي فليرجع الى هذا الرقم سيجد فيه اخطا شعبه في زياده رجل في الاسانيد، وكيف اخطا في كنيه رجل، وكيف اخطا في لفظ من الفاظ المهدي. فنحن حينما نعلم هذا الشيء يعني قضيه الخطا قضيه وارده جدا لا يخفى منها حتى اكابر الحفاظ. عن قتاده اللي هو قتاده وقتاده قصته معروفه في قصه الحمائم الثلاثه، من شاء ان يرجع اليها في تهذيب الحمائم بدلاله على حفظه واتقانه وجودته وشهاده الحسن البصري له، وهي شهاده من اعظم الشهادات. حسن البصري ابو سيرين اسمه سيرين من هو ابو سيرين البصري. عن انس بن مالك الصحابي الجليل في عام 91 فقط وليس ومئه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم ثقيلة تصدق على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني بريرة أرسل لها شاة، هي تقدم لدينا في كتاب الزكي أرسل لها شاة، فهي أرسلت من الشاة إلى عائشة الذراع، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية، هو هدية من بريرة، تملكته لما تصدق غيرها فيؤكل. حدثنا محمد بن بشار في عام 250 و200 قال حدثنا غندر لا نعلم سنة وفاته، قال حدثنا شعبة من 60 عن عبد الرحمن بن القاسم بن بشر تلك 26 و100 قال سمعته منه عن القاسم، يعني شعبة سامع من عبد الرحمن عن ابي والقاسم توفي عام 60 و100 عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأحتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحما، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. قال عبد الرحمن زوجها حق أم عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن بن قاسم عن زوجها فقال لا أدري أحق أم عبد. طبعا هذا زوجها اسمه مغيث وكان عبدا وعصابة حرة، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه قال أتأمرني؟ قال لا. قالت فلا حاجة لي، فكان تمشي في المدينة ويمشي وراءها ويمشي. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن توفي عام 26 و200 قال اخبرنا خالد بن عبد الله في عام 70 و100 عن خالد الحذاء، وهو ليس حذاء وانما كان عند الحذائين في عام 41 و100 عن حفصه بن سيرين اخت محمد بن سيرين، وهو مذكور في 6 من التابعين اصحاب فضل حفصه ولا شو اسمها ام الدرداء بن سيرين ام الدرداء واربع ولد والله عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإنسان لما يشوف النساء لهم دور ولهم أثر، فالإنسان هو يستحي من نفسه على أن يكون له دور وأثر في نشر العلم وأن يبقى له علم نافع ينتفع به الناس في حياته وبعد مماته. وأيضا الإنسان يعلم زوجته ويعلم بنته ويعلم أخته، وأيضا حتى يكون لهن دور في إيصال العلم للآخرين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال عندكم شيء؟ شفنا وضع له علامة استفهام. أما حديث سابق مثله لم يرى، فالأولى بالإنسان أن يكون دقيقا في وضع علامات التفريز التي تعين على فهم النص. قالت لا، إلا شيء بعثت به أم عضية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها، بلغت صارت صدق عليها، وهي حينما أكلتها هدية فيجوز أكلها. مثل حديث بريرة. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. يعتقد شوف هذا الإنسان في مكان ما وترسل له في ذلك المكان تتحرى، فهذا جائز. يعني أنا باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض معناه جائز. حدثنا سليمان بن حرب في عام 24 و200 قال حدثنا حماد بن زيد البصري أحفظ رضي الله عنه وأعلمهم في عام 70 من هشام بن عروة في عام 45 من عروة بن الزبير في عام 93 عن عائشة في عام 58 قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، فقالت أم سلم إن صواحب اجتمعنا، فذكرت له فأعرضه. يعني اجتمعنا وبعدين تكلمنا في قضية، يعني في هذه القضية يعني طلب العدل في هذه القضية، حقيقة قضية الحب، يعني الإنسان لا الإنسان المأمور بالعدل بالمبيت وبالنفر، أما قضية الحب فهذا في قلب الإنسان. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس الضعيف والبخاري خرج له من صحيح حديث قال حدثنا إخوة عبد الحميد بن عبد الله بن ويس توفي عام 200 و200 عن سليمان بن بلال في عام 72 عن هشام بن عروة في عام 45 عن ناسا أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلن حزبين جلسات تكتب، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد مواهي. يعني حقيقة ينتفع الإنسان قد يجد سوءا من أهله، فالإنسان لابد أن يصبر الآخرين ويصبر هو نفسه حينما يجد سوءا من أهله حتى يعلم من أفضل النساء. يعني كان يحصل بعض الخطأ، فالإنسان مأمور بالصبر ومأمور بالإصلاح ومأمور بالتصبير. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان الله وسلم في بيت عائشة، بعد صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من بيوت سائر. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلمي، قالت فكلمت حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلمي حتى يكلمك، فدار إليها فكلمت فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في دور امرأة إلا عائشة. يعني أنا لا تؤذيني في حب عائشة. فقالت أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله. ثم عرفت أن قضية مستمرات الأذى النفسي تابت إلى الله تعالى ورجعت، ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينكدنك الله. طبعا في هذا السؤال شلون واحد يسألك بالله؟ وهذا يجوز إذا علمت بأن المسؤول سيؤدي لك، وجاء في القرآن اتقوا الله يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حفيظا. إن نساءك ينكدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته إفاقا فقال يا أبو بكر ألا تكفينا مخطئا؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي فأبت أن ترجع إفاقا، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته. طبعا ملاحظة يعني يأتي إنسان يخطب امرأة ثم يأتي الآخر يقول أنا خطبت فلم يقولون لي وأنت مطهر عندك لا يرس. قال إذن عمي خطأ فأتته فأغضبت فقال إن نسائك الفتنة الله العبدي بنت أبي قحافة فرفع صوتها حتى تناولت عائشة وتقاعدة فسبتها فقال هل نقول هذا فعل الصحابة وفعل الصحابة ابنها مقبول؟ هذا من فعل البشر. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى عائشه هل تكلم عن سلم نظر الى صبر عائشه قال تكلمت عائشه ترد على زينب حتى اسكتتها. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه وقال انها بنت ابي بكر. حتى زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ثانيه تزوج خديجه باعتبار شيء طبيعي في مكه وبعدين بعد هذا الشيء عمره 54 سنة 53 سنة بعد أن هاجر بدأ يتزوج وما تزوج أبو بكر فقط عائشة بقية طيبات لما تزوج عائشة تزوج حفصة من أجل مالها من أجل أبائها لما تزوج أم سلمة يعني باعتبار أنه فقد زوجها لما تزوج أم حبيبة لما زوجها لما راح من الحبشة الثانية وهناك هو تنصر ويتبتت على الدين يعني لم يتزوج واحد إلا لسبب حتى يدفع عنه قضية قضية إبطال قضية التبني أي يعني أي زواج كله هنا وهنا بين قال إنها بنت أبي بكر. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة شفنا قال الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن قال ابن مروان عن هشام بن عروة كان الناس يتحارون بهداياهم يوم عاشوراء وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته. إلى هنا بعض الاختلاف ورد في الإسناد على الزهري وهو لا يملك الصحيح هذه الرواية صحيحة من غير طريق الزهري ورواية الزهري حصل فيها بعض الاختلاف وهو أيضا غير مقلد لأن الزهري واسع الرواية. باب ما لا يرد من الحديث يعني ميزة يعني من مناقبها ان الواحد كان ياتي من مناقب ثانى ابو وجر منزلته العظيمه في خدمه الدين ايضا قال ابو ثم قال البخاري باب ما لا يرد من الهديه. شفنا البخاري اشار الى ماذا الى حيث رواه الترمذي ثلاث لا ترد الوسائل والدهن واللبن فاشار اليه ولم يخرجه وكانه لا نسل وكانه اشار الى إعلاله فهو حديث معلول ذكره حاتم وذكره الإمام الترمذي مع أن ظاهر إسناده حسن لكن الصواب حيث مع الوقت صححه بعضهم والله سبحانه وتعالى أعلم. اكتب حجي الماهر إلى تضعيف الحديث حدثنا أبو معمر توفي عام 24 قال حدثنا عبد الله قال عبد سعيد عبد الوهاب بن سعيد توفي عام 80 قال حدثنا عدوه بن ثابت الانصاري 24 200 عبد الوهاب بن ثابت وعدوه بن ثابت لا نعرف شيئا من قبل الا بس عن عدوه بن ثابت الانصاري قال حدثني تمام بن عبد الله قال كتبت عليه فنهرني طيبه قال كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم طبعا زعم محقا زعم تأتي معنى القول المحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب؟ لأنه أكثر الناس لقاء عند الملائكة ما لا يحتاج يحتاج إلى المزيد من الطيب. لكن الإنسان يتعامل مع القرآن يتعامل مع السنة أيضا عليه أن يبقى دائما محافظا على هذه الأدلة ومنظره ويحافظ أيضا في مجالسه يعني لا يجلس مجالس السوء ولا يدخل مقعدا فيه هذا لما يحدث حتى ورد عن ابي الدرداء انه قال حامل القران حامل رايه الاسلام لا ينبغي ان يلهو اذا له النص وهكذا ناخذ من هذه الامور عن ابعد من هذا الشيء خاصه اذا وجدنا اقوالا للسلف تاخذ هذا الشيء بعض من راى الهبه الغائبه جائزه هذا الحديث صحيح لا هما ثلاث لا ترد الوسائل والدفن والطيب هذا يروي الترمذي في الجامع ويروي الترمذي في الشمال، فنحن على الأربع يعني إسناده حسن في الدراوي، يعني إسناده حسن. لكن أبو حاتم لما ذكر هذا حديث منكر، وأيضا ضعفه ابن حبان فتقت الداخلة لما ورد ضعف الحديث، والبخاري كأنه أشد، وإن كان بعض العلماء المعاصرين قد حكم عليه بالحسن، لكن يبدو والله أعلم أن الصواب ضعيف. الله سبحانه وتعالى.